الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فهنبدأ درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بسؤال يا جماعة موجه لنا جميعا. السؤال هو: حسيت ولا لسه؟ بعد شهور اتكلمنا فيها عن الله وعن الشوق الى الله وعن حب الله وعن تعظيم الله وعن مشاعر فياضة تجاه الملك سبحانه وتعالى، حسيت ولا لسه؟ حسيت بلذة الذكر، حسيت بجمال المناجاة، حسيت بروعة قيام الليل بين ايدين ربنا، حسيت بالانس بالله والشوق الى الله وحب الله والفرح بالله سبحانه وتعالى، حسيت بالمشاعر دي ولا لسه؟ هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نفتتح به درس الليلة. احنا فين يا جماعة؟ حسيت بالشوق الى الله ولا لسه؟ حسيت بقول الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله، اللي نفسه يشوف ربنا. يا انتوا عارفين يعني ايه مشتاق ليك؟ يعني نفسه يشوفك. من كان يرجو لقاء الله، اللي نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى. اخ كان مسافر، زوجته بتتصل بيه او هو كان بيتصل بيه من السفر، بتبكي وهي بتكلمه. هو ده الشوق، انك انت من كتر ما اللي قدامك نفسك تشوفه عايز تشوفه تبكي. كم مرة بكيت شوقا الى الله سبحانه وتعالى؟ لو حبيبك اللي انت بتحبه في الكويت هيبقى قلبك في الكويت، عشان كده رجل قلبه معلق بالمساجد. يبقى حبيبك فين؟ حبيبك في المسجد، فانت قلبك معلق في المسجد. طب انت قلبك فين؟ عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، يناجي ربه: واسألك مش النظر الى وجهك، لا، لذة النظر الى وجهك. لذة النظر الى وجه الله عند اهل الشوق الى الله له لذة. اللذة اللي انت حاسسها ولا لا؟ حسيت بالمعاني دي ولا لا؟ كلمة عجيبة جدا وقفت قدامها وربنا بيتكلم عن الملائكة وهي بتسمع اوامر ربنا عشان تنطلق تنفذ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. يا سبحان ربي، قلوبهم، هي الملائكة لها قلوب. طب احنا لنا قلوب لان القلب ده اللي بيتقلب. احنا قلبنا بيتقلب ما بين الذكر والغفلة، قلبنا شوية نشيط وشوية فاتر. الملائكة لها قلوب، ايوه يا جماعة لها قلوب، بس مش بتتقلب ما بين الذكر والغفلة، بتتقلب ما بين مقامات الايمان العليا، ما بين حب الله والانس بالله والشوق الى الله والانابة الى الله والاخبات الى الله، بتتقلب ما بين المقامات ده والفرح بالله والفخر بالله، كل المقامات دي. تخيل لو انت قلبك قاعد يتقلب ما بينها. جربتها مرة في سجدة واحدة، بس سجدة واحدة تسجد كده لله تسبح الله، فلما قلبك يعيش مع التسبيح يجي مشاعر التعظيم. لما يجي التعظيم تبدأ تخاف من ذنبك اللي أذنبته في حق هذا الإله العظيم، يبدأ يجي شعور الخوف والندم. لما يجي شعور الخوف والندم تبدأ تتوب، فلما تتوب إلى الله تيجي الرحمة والرضا، فلما تحس بالرحمة والرضا تبدأ تحمد ربنا، يجي الحب والشوق، لما يجي الحب والشوق تبدأ تدعي ربنا، يجي الرجاء والافتقار. قلبك عامل زي طائر قاعد يطير ما بين أشجار الإيمان، يدوق من دي ويدوق من دي. الإيمان خلى السجود له طعم يا جماعة، السجدة بقت لها طعم، الركعة بقى لها طعم، جلسة الضحى بقى لها طعم، قيام الليل بقى ليه طعم، الدين بقى وليمة ربانية. انت قاعد تدوق من دي وتدوق من دي، ليه تحرم نفسك من الوليمة دي؟ ليه تحرم نفسك؟ حسيت بلذة الذكر ولا لا؟ يا جماعة التسبيح له طعم غير طعم الاستغفار، الصيام له طعم غير طعم الصلاة، قيام الليل له طعم غير طعم جلسة الضحى، كل حاجة. حسيت مرة بطعم وانت بتقول لربنا: يا رب انا ماليش غيرك يا رب؟ حسيت مرة بطعم المناجاة، انك تناجي ربنا تقول له: انا فرحان بك يا رب، انا حبيبي يا الله، مشتاق اليك يا رب، فرحان ان عينيا هتشوفك بس مكسوف، ارفعها اليك ازاي؟ ارفعها اليك ازاي وعيني اللي ببكي بيها من حبك دي يا معصيتك بيها، وايدي اللي بتضرع بيها اليك دي يا معصيتك بيها، ارفعها ازاي اليك يا رب؟ جربت لذة المناجاة؟ احد الصالحين اعرفه لازال حي وكان رجل قمة في معصية الله سبحانه وتعالى، بل كان والعياذ بالله غير مؤمن بالله، لما تاب الى الله بيحكي له وهو بيبكي، والله يا جماعة ان هو يعني سمع صوت لعله في رؤية، راه لعلها في رؤية، راه سمع صوت هو بيقول: يا رب انت سبتني من غير عقوبة رغم كل اللي انا عملته ده ازاي؟ بيقول لي: فسمعت صوت بيقول: بل كنت معاقب، ألم أحرمك من لذة ذكري وحلاوة مناجاتي؟ الواحد قال يا رب هو المناجاة ليها حلاوة؟ قال يا حلاوة ليها حلاوة، لو انت مش حاسس بيها يبقى انت محروم، يبقى انت معرفتش تدخل على ربنا سبحانه وتعالى منين. ألم أحرمك من لذة ذكري وحلاوة مناجاتي؟ حسيت ولا لسه؟ سيدنا أنس رضي الله عنه جاء في غزوة أحد بيقول واها لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. أي واحد فينا ما كانش قال كده؟ كان قال إني لا أجد ريح الموت من دون أحد. إنما كل واحد بيشم على حسب قلبه، كل واحد بيشم على حسب إيمانه. في ناس مننا عندها زكام إيماني، زي ما حطوا قدام الأكل كده طعم التفاح زي المانجا زي اللحمة زي الجبنة يبقى مش فرق معاه، يبقى هيمل بسرعة. إنما في ناس يا جماعة آه لو حسين، آه لو دقنا، آه لو كل ذكر بقى له طعم، آه لو كل عبادة بقى لها طعم. حسيت بلسة القرآن ولا لسه؟ السلف كانوا بيسموا القرآن ايه؟ مأدوبة الرحمن. يعني ايه مأدوبة؟ كل آية لها طعم غير الثاني، كل آية لها، كل سورة لها لذة غير الثانية. ايه اللي بتحسه في قلبك لما بتسمع قول الله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ ايه اللي بتحسه في قلبك لما بتسمع قول الله الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين؟ ايه اللي بتحسه بقلبك لما بتسمع قول الله لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون؟ ايه اللي بتحسه بقلبك؟ حسيت ولا لسه؟ لو ما حسيتش بالمعاني دي انا واثق ان معظمنا ما حسش بيها. طب ليه ما حسش بيها؟ لان قلوبنا مريضة يا جماعة. طب والحل ايه؟ مستعد تعمل ايه عشان تحس؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة لما شافت رجليه تفطرت في قيام الليل صعب عليها، فبتقول له ليه ما يا رسول الله؟ كان ركعتين كفاية، ده انت تغفر لك خلاص. يعني باللغة بتاعتنا كأنها بتقول له ده كتير كتير كتير. على مين؟ مش كتير عليك يا رب، مش كتير على اللي لولا مغفرته ليا كان عمري ما قدرت ان انا اعيش في الدنيا دي، مش كتير على اللي لولا ستره عليا ما كنتش اقدر اعيش، مش كتير على اللي لولا نعمه عليا ما كنتش اقدر اعيش. يا زي ما واحد ابوه كده يربيه ويصرف عليه ويعلمه وفي الاخر يدخله الجامعه ويصرف عليه ويديله دروس ويجوزه ويفرش له شقه تخيلوا بعد كل ده الشاب ده كبر واشتغل فجاب هديه لابوه ب 200 جنيه. فواحد شافه كده اللي ب 200 جنيه قال له ده كتير، قال له لا كتير على ابويا، ده انا لولا لا كنت اتعلمت ولا كبرت ولا كلت ولا اتجوزت ولا رحت ولا جيت. مش كتير على ربنا سبحانه وتعالى انك انت تعيش حياتك كلها عشان ربنا مستعد تعمل ايه؟ عشان ربنا مستعد تعملي ايه؟ عشان ربنا هتلبسي نقاب هتغطي كل بس مش كفايه، مش كفايه على الله والله يا جماعه. عشان ربنا هتعلمي ولادك وتجاهدي في تعليمهم، ان الله اغلى من روحهم واغلى من حياتهم واغلى من كل شيء في دنيتهم بس مش كفاية. عشان ربنا لو تقدم لك واحد عنده ملايين بس ما يعرفش ربنا لا او الف لا بس مش كفاية. عشان ربنا هتجهدي مع جوزك انك تقفي وراه لغاية ما يتعلم ويدعو الى الله مش كفاية. عشان ربنا هتعمل ايه؟ هتصلي قيام ليل وتقول انا قمت لك لوحدك يا رب وضحيت براحتي عشانك مش كفاية. عشان ربنا هتجهدي في دين ربنا لغاية ما تقولي في الدعوة الى الله برضو مش كفاية والله يا جماعة. طب وانتوا عشان ربنا، عشان ربنا هتسخر حياتك كلها لله وتعيش عشانه وتتعلم وتتربى وتعيش حياتك كلها لأجل الله ودين الله ورضا الله وتطهير القلب لله وتحصيل معرفة الله وتحقيق حب الله والشوق لله؟ والله يا جماعة كل ده مش كتير عليك يا رب، مش كتير عشانك أبدا يا رب. عايزين نتكلم الليلة عن شفاء القلوب. تعبنا والله يا جماعة من أمراض القلوب اللي عندنا، تعبنا. مرض القلوب ده حاجة صعبة قوي قوي. أصل مريض القلب ده معذب، معذب. ليه معذب؟ المريض أقل حاجة تأثر فيه، اللي عنده دور برد لو خرج في الهواء يتعب وممكن ينام فيها يومين في السرير أصله تعبان أصلا. طب السليم لو جت ريح شديدة على صدره ولا تأثر فيه. كذلك مريض القلب أقل فتنة برة تجيب قلبه الأرض، إنما سليم القلب والله لو مشي في الشارع الفتن من بين أيديه ومن خلفه ولا تصف فيه. سليم القلب إن عرضت له امرأة ولا يلتفت ليها، ده اللي قلبه. إنما اللي قلبه مريض معذب، كل فتنة بتيجي بتعذبه، كل فتنة بتيجي بتثير شهواته. فمريض القلب ده إنسان معذب، مريض القلب ده إنسان على شفا الهلاك. شوف رسول الله بيوصفه بوصف يستحق كل كلمة فيه إنه يدخل فيها العناية المركزة. رسول الله بيوصف قلبه بيقول إيه؟ أسود مرباد السماء لما ترتد يعني خيمت، وما تخيمش غير لما السحاب يبقى طبقات على بعض. السواد بقى طبقات على قلبه، طبقات فوق طبقات، كالكوز مشخية زي الكوز المقلوب، ما عادش ينفع يتملي، ما تعرفش تلحق، ما تعرفش تنقذه. لا يعرف معروف ولا يمكن منكر، لا يعرف ولا ينكر. زي واحد نايم بيموت في غيبوبة بس مفتح عينيه، مراته جنبه بتهزه بتقول له انا مين، مش عارفها، اولاده جنبه احنا مش عارفهم، خلاص ده في غيبوبة ما قبل الموت. يعني الركام اللي على قلبه ده بقى تحت الانقاض، وما عدتش تعرف تلحقه بالايمان، وفي نفس الوقت لا يعرف ولا ينكر، في غيبوبة ما قبل الموت. يا جماعة، يبقى القلب المريض ده اخطر حاجة انك تسيب قلبك مريض، اخطر حاجة انك عارف ان في قلبك امراض وسايبها وساكت عليها، عكس اللي ربنا شفى قلوبهم بقى معرفة الله. شوف واحد زي سيدنا موسى، سيدنا موسى يا جماعة كان بيلقلق في الكلام، بيلقلق. فرعون لما كان بيتهكم عليه امام اهل مصر بيقول لهم ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بيتهتك في الكلام، وقال كلام عن الله اخطع به اعصى ام على وجه الارض، بني اسرائيل ومشاهم وراء. سيدنا يوسف لما دخل على الملك وكلمه عن الله، فلما كلمه اول بس ما كلمه الملك قال له قال انك اليوم لدينا مكين امين. الرجل سلم. اهل معرفة الله ده كلامهم نور ووشهم نور، ويتكلم معك يخلي قلبك في السماء من الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الساحر بكل الهيلمان بتاعه، والملك بكل الهيلمان بتاعه، والغلام الغلبان قاعد وسط الهيلمان ده، يروح يسمع الراهب كلمتين عن الله، يسيب كل ده ويختار ربنا سبحانه وتعالى. عايزين قلوبنا تشفى، عايزين شفاء القلوب. طب نجيب شفاء القلوب منين؟ نجيبه منين؟ لازم مجهد، لازم صغط، لازم تعب، لازم عرق، لازم تصلي ركعتين قيام ليل. انت مش بتتفسح ركعتين قيام ليل، تعرق من المجاهدة اللي انت بتجاهد قلبك وانت بتصليهم فيه. عايزين مجاهدة يا جماعة، ده موضوع الليل، مجاهدة، وإلا كله كلام، كله كلام، لغاية ما المشاعر اللي احنا بنتكلم عليها دي تتحفر في قلبك، ما تبقاش حاجات باهتة، رياح الامتحانات تهب عليها تمسحها، رياح الدنيا تهب عليها تمسحها، رياح الجواز تهب عليها تمسحها، مشاعر باهتة، عايزين مشاعر محفورة في القلب، كله كلام، لغاية ما أثارك في الطريق إلى الله تتحفر على الطريق إلى الله، ويبقى واقع وأشخاص ماشي على الأرض، كله كلام، لغاية ما الموضوع يتحول من ساعة الواحد بيسمع فيها عن الدين في الأسبوع إلى منهج حياة بيطبقه في حياته كلها، وإلا يبقى كله كلام. يا ترى يا جماعة، يا ترى خباب بعد ما كوى ظهره بالنار أول، مش أول يوم مات فيه ولا أول ساعة، أول لحظة مات فيها، لما يتخمس خمسة في الجنة بس ويطلع، وربنا يقول له هل ذقت نعيما هل ذقت عذابا قط، هيقول له إيه؟ لا والله يا رب. خبيب القطع وهو حي انتقاما من المسلمين، يا ترى لما يتخمس أول خمسة في الجنة ويطلع منها ويقول له هل ذقت عذابا قط، لا والله يا رب. امرأة فرعون بعد فرعون ما عذبها اشد التعذيب، مع اول غمسة في الجنة هتطلع منها، هل ذقت عذابا قط، لا والله يا رب. المحجبة المنقبة العفيفة اللي حفظت نفسها عن الرجال، المرأة دي لما تيجي يوم القيامة قدام ربنا، هل ذقت حر قط، هل ذقت سخرية واستهزاء قط، لا والله يا رب. اللي اشتغل في الدعوة وجاهد وتعب في دين ربنا، هل ذقت تعب وتضحية قط، لا والله يا رب. اللي قام الليل ورجلت فطرت من القيام، هل ذقت سهر قط، لا والله يا رب. يا جماعة المجاهدة لحظات، بعدها بيبقى مقامك عند الله يستاهل انك كنت تعيش عمرك كله تجاهد عشان توصل الى الله. هنتكلم الليلة عن ورقة العمل في الطريق الى الله، هنتكلم عن خمس حاجات لازم تجاهد فيهم، لازم كل واحد يبقى له دور في المجاهدة في الخمسة دول. المجاهدة في معرفة الله، والمجاهدة في الوصول الى الله، والمجاهدة في العبادة. هو الدين ده حركات؟ هو الدين ده طالع نازل في الصلاة وخلاص وما بتاكلش وتشرب في الصبح؟ ده في معاني رائعة وراء كل حاجة من حاجات العبادات، وراء كل فعل من افعال العبادات. والمجاهدة في مكافحة ومحاربة الشهوات اللي استأسدت نفوسنا بيها علينا، والمجاهدة في تحقيق مقامات الايمان. خمس حاجات لازم كل واحد فينا يجاهد فيه، مفيش حاجة عايز تبقى مؤمن لازم تجاهد فيه. المجاهدة في معرفة الله سبحانه وتعالى، انك تسمع عن ربنا وتقرأ عن ربنا وتتنبر في خلق ربنا وتركز في الايات اللي في القرآن بتكلم عن ربنا، يا لغاية ما في الاخر ربنا يقذف نور معرفته في قلبك، انك تعرف قدرة ربنا على كفايتك، الوقت في طلبة كتير من اللي جايين عندهم امتحانات، وجاي طالب في في, في كلية طب بيقول لي عنده امتحان وامتحان صعب، دخل في الامتحان فبيبص في الورقة لقى أسئلة عارفها وسؤال 15 نقطة ما هوش عارف فيه ولا كلمة ولا كلمة، هو طالب شاطر جدا يعني ولكن ما ذاكرش الحتة دي ولا كلمة، فبيقول فقلت اعمل ايه؟ بدأت احل في الحاجات اللي عارفها وربنا ايه يسهل في ال 15 نقطة دول كلهم صح وغلط، سؤال صح وغلط 15 نقطة، فبيقول فبدأت احل فشوية بدأ اللي على يمين وشمال يغششوا بعض النقطة ال 15 في السؤال ده، فسمع كله بيقول صح صح صح، اللجنة كلها بتقول صح، الحمد لله ربنا بعتها لي طائرة، بعت لي واحدة من 15 صح. فشوية خلاص حل الامتحان، باقي 5 دقايق بالظبط، اخر 5 دقايق كل الطلبة بتراجع مع بعض طبعا وبتدي التمام لبعض، بيقول انا لو اديت ودني بس سبت ودني بس هعرف حل النقط كلها، ولكن يعني ضميره يعني ايمانه بالله ما سمحلوش، فبيقول فقعدت ادعي ربنا واقول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، بيقول قعدت ادعي في اللجنة لغاية ما بكيت وانا جوه اللجنة، وبعد كده باقي 5 دقايق قعد بقى ايه بالانطباعات الاولى كده، دي تنفع صح دي تيجي غلط دي ما تجيش غلط دي تيجي صح، ال 14 نقطة. بيقول لي خرج، والله يا جماعة خرج من اللجنة راح يراجع مع الدكتور بتاع المادة، ال 14 نقطة اللي حلوهم ولا واحدة طلعت غلط، هو خارج بيقول يمكن واحدة تطلع صح يبقى خير من عند ربنا، ولا واحدة طلعت غلط، الوحيدة اللي طلعت غلط رقم 15. سبحان رب، هي دي اصلح لي شأني كله، ان ربنا يقدر يحل لك كل مشاكل حياتك، ما يسيبش ولا مشكلة واحدة في حياتك ولا مشكلة. انتوا عارفين يا جماعة الدعاء لما بيخرج بقلب، لما الدعاء يخرج من قلبك كده، ده الدعاء دعاء واحد غير الجغرافيا بتاعت الارض، لما سيدنا ابراهيم قال لربنا رب اجعل هذا بلدا امنا، جغرافية الارض اتغيرت، دولة بلد جزيرة كاملة بقت موجود، ما كانتش موجود ما كانتش عليها سكان. الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء رسول الله لعمر اللهم اهد احد العمرين كان سبب الاسلام، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لام ابي هريرة كان سبب دخولها للاسلام بعد عندها وسبها رسول الله، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ان هو ربنا يفقهه في الدين ويعلمه التأويل كان سبب انه بقى حبر الامة في التفسير، دعاء رسول الله لقبيلة كاملة دوس اللهم اهد دوسا وقت بهم كان سبب في اسلام دوس كلها. الدعاء يا جماعة، والله انا جاي وانا جاي للدرس تعبان جدا وعندي دور كحة جامد واقف في الركعة الاولى، يعني انا مشفق على اللي على يميني ولا على شمالي من كتر الكحة وقاعد اكتم فيها بالعافية، ففي السجدة دعيت يا رب يا رب اشفيني يا رب، والله يا جماعة يعني لغاية دلوقتي ما دقتش كحة تانية منها، يعني انا حتى افتكرت في الركعة التانية الكحة راحت فين، فافتكرت ان انا دعيت ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله العلي العظيم. الدعاء يا جماعة انك تعرف تفضل تتعرف لله لغاية ما تعرف قد ايه قدرته على انه يكفيك فتصرف فيه، انك تفضل تتعرف لله لغاية ما تقدر لغاية ما تعرف رحمته ولطفه. يا تخيل كده سيدنا موسى، في قصة سيدنا موسى وربنا بيقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه، اقذفيه إيه؟ هي في أم ابنها عنده 2 3 ساعات ترميه حتف كده، ده معناه إن جنود فرعون كانوا جايين بأقصى سرعة عشان يقبضوا عليه ويقتلوه، يا تلحق يا ما تلحقش، لو كان دقيقة واحدة بس ولا دقيقة ما لحقتش كان موسى اتقتل منها وبعد كده يترمي في البحر، لو موجة واحدة بس جت شديدة تقلبه يموت، بعد كده يروح قصر فرعون، لو كانت امرأة فرعون مش موجودة كانوا عملوا فيه ايه بعد كده. تخيلوا يا جماعة لطف ربنا بموسى، ان ممكن الحاجة اللي انت تظن ان هي وحشة هي عين الخير ليك. قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، لوحة كلها ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بلطف الله انوار الدنيا والاخرة. تخيل انت بتتفرج على مسلسل تلفزيوني، الحلقة الاولى القاء يوسف في الجب، الحلقة الثانية اخذ يوسف في الاسر، الحلقة الثالثة ظلم او تعرض سيدنا يوسف للظلم من امرأة العزيز والملك والنسوة، الحلقة الرابعة القاء يوسف في السجن، الحلقة الخامسة تبوء يوسف للملك. سبحانك ربي، مين اللي يصدق ان دي تجيب دي؟ مين اللي يصدق ان الملك هو السلمة الاخرانية في السلم الرهيب ده؟ اوعوا تظنوا ان ربنا لما بيبتليكم يبقى معناه لا ابدا، والله يا جماعة اوعى تفتكر ان ربنا لما حرمك من حاجة كان نفسك فيها معناه ان ربنا حرمك من خير، ده هو بيحب لك الخير ويريد لك الخير ويحب انه يعطيك الخير، بس يقينا حرمك عشان المصلحه ليك. عايزين نعرف احنا بنعامل مين، عايزين نتعرف لربنا. اصل انت لو قلت يا رب بقلب متعرف الى الله الجبال تتسلك من مكانها، بس لو قلبك اللي بيطلع منه الكلمه دي قلب عارف هو بيدعى مين. عايزين نتعرف الى الله. تخيل كده، تخيل معايا قصه موسى والخضر من اعجب قصص القران، قصه عجيبه. تخيل ثلاثه انطلقه، سيدنا موسى راح مع الخضر حتى اذا ركب في السفينه خرقها، قام شايل حته خشبه كده من ارضيه السفينه وقام شاددها، بقت السفينه مخروقه. سيدنا موسى دول مساكين، دول مش لاقيين ياكلوا. انتوا يا جماعه الوقت قاعدين بتتفرجوا من بره الستاره، انتوا مش على المسرح، مش جوه الاحداث، انتوا عارفين الموضوع في الاخر اخره ايه. انما يا ترى اهل السفينه لما لقوا السفينه اللي كل رسوهم عليها باذن الله اتخرقت، يا ترى حزنوا قد ايه، ويا ترى يئسوا قد ايه. ولكن كلها ايام الملك الظالم بعت يأمم السفن كلها، لقوا السفينه دي مش نافعه، قالوا يا سلام يا رب، يا سلام على كرمك. ده لو كانت فضلت سليمه. امتى عرف ان الابتلاء كان خير؟ بعد ايام. بعد كده فانطلق حتى اذا لقي غلاما قاتله. يا الهي، اقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد شئت شيئا نكرا، انت قتلته ليه؟ تخيلوا يا جماعة، انتوا برضو بره الاحداث. تخيلوا امه وابوه، ابنهم قال لهم انا رايح اجيب حاجة من الشارع اللي ورا ولا من اي مكان، شوية لقوا الباب بيرزع، الحقوا ابنكم، انا مقتول، ابننا ضنانة، قرة عينينا. قد ايه بكوا، قد ايه قد ايه قلوبهم اتشقت من الجرح ومن الالم على موت ابنهم وقتل ابنهم. يا ترى يا جماعة بعد قد ايه عرفوا ان ده كان خير؟ وكلمة الحمد لله من قلوبهم طلعت كده. لغاية امتى تفضل تقول الحمد لله؟ لغاية اي ابتلاء تفضل كلمة الرضا عن الله في قلبك؟ مهما ابتلاك، مهما حصل لك، واثق ان كل حاجة بتحصل لك خير، فرحان بربنا سبحانه وتعالى مهما حصل فيك. لغاية امتى كلمة الحمد لله تفضل على لساننا؟ لو شلت مادتين هتفضل؟ طب لو سقطت سنة؟ طب لو اللي نفسك ترتبط بقى ما اتجوزتهاش، خطبتك مثلا وفي الاخر حصل موضوع؟ طب لو اتاخرت في الجواز؟ طب لو ابتليت بمرض؟ طب لو فلوسك راحت؟ لغايه امتى كلمه الحمد لله والثناء على الله تفضل طالعه من قلبك على لسانك؟ لحد امتى؟ لما خلفوا تاني وابنهم كبر وطلع ابن صالح لا علاقه بينه وبين الابن الفاسد الاولاني، قالوا الحمد لله يا رب، يقينا ربنا عوضنا خير. اهي دي عرفوا بعد سنين. بعد كده لما بنى الجدار للغلامين اليتيمين، انتوا يا جماعه لو شفتوا غلامين يتيمين طفلين ابوهم مات وهم لسه يعني ممكن كانوا في بطن امهم مثلا، او وهم لسه يعني عندهم شهور، ولا تخيلوا كده، يا رب ليه يا رب ابوهم يموت، ويا رب ده لهم كنز، ليه يطلعوا فقراء مش لاقين ياكلوا وهم لهم كنز يا رب، ويا رب ليه طلعهم في القريه اللعيبه دي اللي مرضوش انهم يطعموا موسى والخضر لدرجه انهم ما عرفوش يعيشوا فيه، ما كنت تطلعهم وسط ناس طيبين يا رب. يا جماعه انتوا ما تعرفوش رحمه الله. لما يكبروا لعلهم لو كان الملجا لهم وهم صغيرين كانوا عملوا ايه؟ كانوا طلعوا عيالهم طرفين بايظين، او لعل حد كان طمع فيهم قتلهم وخد المال منهم. انما لما يكبروا يبلغوا اشدهم ياخدوا المال يعرفوا يدفعوا بيه دنيتهم ودينهم. يا ترى ابوهم وهو بيموت ما كانش معذب انه مش قادر يوصل لاولاده ان لهم كنز في المكان الفلاني؟ يقينا. امتى عارف ان ده الخير؟ ممكن بعد ما مات. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول لكل واحد ابتلي بالمرض، لكل واحد ابتلي بسقوط سنه، لكل واحد دخل كليه كان عايز يدخل كليه ثانيه، لكل واحده اتاخرت في الجواز، لكل واحد كان نفسه يرتبط بواحده معينه وحصل ظروف حالت بينهم انه يتجوزها، عايز اقول لكم يا جماعه ان كل ده خير، كل ده يقينا خير من الله. الابتلاء له وجه تاني مشرق، بس لو عرفت لطف الله سبحانه وتعالى. وايوه ده الدرس اللي ربنا نزل لنا قصه موسى والخضر عشان نتعلمه. عايزين نتعرف على الله لغايه ما نعرف حكمه الله، قد ايه حكمه ربنا. اخ صاحبنا كان رايح يصلح المحمول بتاعه عند واحد، فالراجل فكله المحمول كده، فصاحبنا بيقول لقيته من جوه معقد وحاجات بقى كلها بقى داخله في بعضها كده، فالراجل قال له شوف كل حاجه من دول ليها وظيفه في الشبكه، دي الحته دي عشان توصل كهرباء للشبكه، والحته دي عشان تعرف المحمول الشبكه دي كليك ولا موبينيل، والحته دي عشان تقوي او تضعف الشبكه، والحته. فسبحان الله، اذا كان مفيش في صنع المخلوق حاجه ملهاش حكمه، فما بالك بصنع الخالق؟ ما بالك بصنع الملك سبحانه وتعالى؟ في حاجة في خلق كل خلق من مخلوقات الله الواحد، بل كل جزء من الخلق. زمان الزائدة الدودية سموها الساحل، تاني الاسم العلمي بتاعها الزايدة، يعني الحاجة اللي ملهاش لازمة. الوقت في الجهاز المناعي يقول لك لا ده الزايدة الدودية واللوز والاجزاء اللي في الجسم اللي كانوا بيقولوا ملهاش لازمة، قالوا ده لها لازمة كبيرة او في جسم الانسان، لها لازمة كبيرة في قناعة الانسان وفي جسم الانسان وبتعد وظائف. مفيش حاجة في خلق الله ملهاش حكمة، مفيش حاجة بتحصل ملهاش حكمة. كل ابتلاء حصل لك في حياتك، كل مشكلة حصلت لك في حياتك، ربنا ابتلاك بيها عشان يشكل شخصيتك زي ما هي الوقت. كل حاجة لها حكمة يا جماعة، وكل آية من آيات القرآن، عشان كده كل آية من آيات القرآن ما فهمتهاش خسارة كبيرة أو خسرتها. عايزين نتعرف إلى الله لغاية ما نعرف مكر الله، كل صفات الله مكر الله. يعني من يومين قاعد مع واحد زميلنا فبيحكي لي على دكتور كده يعني في مركز من المراكز، الدكتور ده دكتور جراحة، فكنا بنتكلم عن انعدام الضمير يعني عند كثير من الاطباء وحاجات زي كده وانعدام الضمير في المجتمع. فبيقول الدكتور ده يعني كل ما حد يجي في الاستقبال بتاع المستشفى عايزه ينام، يقعد ساعتين عم ينزل له يقول لممرضات مشوه، يفضل يعني يطلع روح الناس، مش راضي انه يكشف على حد، ومتكاسل في اداء في انقاذ الناس رغم ان الدكتور جراحه. يعني الحالات اللي بيجيله في الاستقبال والطوارئ ده حالات بتبقى حالات صعبه وحالات في غايه الالم. فمره من المرات نايم في السكن فوق قالوا له في حاله تحت، فالراجل قعدته قال نام طنشه طب مشوه ساعتين عم رضى انه ينزل. على ما نزل كان الالام والجرح اللي عند المريض تسبب ان المريض مات. عم نزل بيبص في المريض لقى اخوه سبحان رب. تخيلوا الدكتور ده حصل له ايه الوقت، تخيلوا نفسيته هتفضل ايه لغايه ما يموت، تخيلوا ايه اللي هيجي في قلبه. سبحان، محدش يامن من مكر الله، مفيش عاصي يامن من مكر الله ابدا، محدش. هي دي كلمه عدم الامن من مكر الله. تعرفش ربنا ممكن يعاقبك ازاي لو اصريت على معصيته. عايزين نعرف ربنا يا جماعه لغايه ما نوصل من معرفه الله ان احنا نفهم ان الف سنه نعيم في الدنيا ما يساووش ساعه نعيم في الجنه، والف سنه نعيم في الجنه ما يساووش لسه نظره واحده الى وجه الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه نعرف يعني ايه الله. يبقى المجاهده في معرفه الله، النوع الثاني من انواع المجاهده، المجاهده من اجل الوصول الى الله. هي دي بقى ان حياتك تبقى من اجل الوصول الى الله، ان الاجازه اللي جايه دي اللي هتبدا عندنا من اخر الشهر الجاي ولا من اول الشهر الجاي تبقى كل وظيفتك فيها ازاي قلبي يوصل لك يا رب، ازاي يصلح قلبي يا رب. شوفوا سيدنا ابراهيم وصل الصراع بينه وبين قومه وبين ابوه، انه بيقول لابوه ايه، اني اراك وقومك وقومك في ضلال مبين. طب من قومك كمان يا ابراهيم؟ لقومي والعرفهم. اللي ما يعرفش ربنا ما عرفوش، اللي ما بيدينش لله ولا لي اي علاقة ولا اي نسب بينه وبينه. اني اراك وقومك في ضلال مبين، وبعد كده يسيبهم. انا عايز اوصل لك يا رب، اوصل لك ازاي يا رب؟ انا واثق انك انت سمعني وشايفني، بس اوصل لك ازاي يا رب؟ فضل ماشي ماشي ماشي لغاية ما راح في مكان ما فيش فيه باصيص نور واحد من المدينة بتاعت قومه. فلما جن عليه الليل بقى الظلام لفه من كل ناحية، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. ينفع ده؟ ينفع الناس اللي عبدت ده؟ ينفع ده يبقى ربنا؟ ده اللي بيضرني وينفعني، ده اللي لما هقف في زنقة هقف على بابه وقول لي انجدني، ده اللي خلقني وسواني، هذا ربي. فلما أفل، مش ممكن، قال لا أحب الآفلين. أنا عايز الإله اللي أعبده نوره يبقى 24 ساعة مال السماء والأرض، نوره ما يغيبش أبدا. وما قالش لا أعبد، لا، خدوا بالكم الكلمة دي، لا أحب، أصل لو ما حبتوش مش أعبده. أصل عبادة من غير حب يا جماعة ملهاش قيمة، استغفر الله العظيم مش ملهاش قيمة، بس أقل بكتير أوي من اللي ربنا يريد. إيه العبادة من غير حب؟ لا أحب الآفلين. فطب روح يا إبراهيم، لا. طب أنت خلاص يعني جهدت النهاردة شوية استريح، لا. طب روح كل، لا. طب نام، لا. أمال عايز إيه؟ مش هستريح لغاية ما أوصل إلى الله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. ده ينفع؟ ده الذي خلقني فهو يهدين، ده الذي يطعمني ويسقين، ده اللي لو مرضت هيشفين، ده اللي بيمدني ثم يحيين، مش ممكن. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يا رب انجدني يا رب، وصلني ليك يا رب، لو ما عددتنيش هضيع يا رب، ماليش غيرك يا رب. وقف على باب الله بيصرخ بيهتف بالله، بيهتف بربه سبحانه وتعالى، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. طب روح بقى، ده انت طول الليل قاعد بتجاهد في الوصول لها. طب كل، طب ابدا مش هستريح لغايه ما اوصل الى الله. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي. هذا اكبر، انا بحس بكلمه هذا اكبر، ان سيدنا ابراهيم بيحاول هو ما عادش مقتنع بكل ده، مش مقتنع بيه، ولكن يعني بيقعد نفسه هذا اكبر. فلما قفلت بس قال يا قوم، يا قوم، اصبح اللي جوه قلبه تجاه الله فوق انه يسكت. طب انت رايح لهم برجليك هيزوك، يزوك ولا يقدروا يعملوا لي حاجه، رايح لهم ومش خايف لان مع الله. يا قوم انا وصلت اليه خلاص، انا عرفته خلاص، انا عرفت مولاي وصلت اليه خلاص، اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. انا عرفت وجهتي خلاص، انا عرفت سكتي خلاص. شايفين يا جماعة، شايفين الانوار اللي ربنا فتح بها على قلب سيدنا ابراهيم لما جاهد عشان ربنا، لما جاهد في الكوكب ربنا فتح عليه بنور حب الله، ولما جاهد في القمر ربنا في مرحلة القمر ربنا فتح عليه بنور الافتقار الى الله، لان لم يهدني ربي الافتقار، ولما جاهد في مرحلة الشمس ربنا فتح عليه بتوحيد الوجه الى الله، وجهت وجهي. كل خطوة هتخطيها في الطريق الى الله هيفتح عليك بنور من انوار على قلبك بسبب مجاهدتك. طريق الله ده طريق كله فتوحات، كله عطاءات، كله منح، بس انت تمشي فيه بالروح ده لازم جهد، لازم جهد عشان نور الايمان يجي في قلوبنا. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف رسول الله ما يأكلش وما يشربش ويمتنع عن شهوته، ويجي معاد الفطار ما يفطرش، ويكمل اليوم التاني اللي واصل يسألوه يقول لهم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. ربنا بيسقي روحي من النور، ربنا بيطعم قلبي من النور، هو ده الغذاء الحقيقي يا جماعة. انت جهدت قد ايه عشان تحصل نور الايمان؟ الفرق ما بين اعلى مقام في الجنة واقل مقام في الجنة هو الفرق ما بين نور الايمان في قلوب الناس عن بعضها. واحنا قاعدين دلوقتي في ناس قلبها الايمان فيه نوره فيه دلوقتي يدخلها اعلى مقامات الجنة، وفي ناس لسه تحت. طب انت نور الايمان في قلبك قد ايه؟ لازم جهد عشان قلبك ده يطهر من كل شيء الا الله. الرجل اللي كان قاعد مع مراته بيقول لها بتحبيني؟ قالت له قوي. قال لها قد ايه؟ قالت له 95%. قال لها لا لا لا، ال5% الباقيين فين؟ قالت له ابن الجيران بصراحه وسيم وظريف ولطيف. يعمل فيها ايه؟ مرضاش، مرضاش ان 5% في قلبها يبقى الغير، وهو لا خلقها ولا رزقها ولا تنزل لها كل ليلة في الطقت الاخير يقول لها انت عايزة ايه وطلباتك ايه، ولا اجاب دعائها ولا فرق كروباتها ولا ولاها بالنعم طول عمرها نعمة ورا نعمة، ما عملهاش كل ده وعايز قلبها كله ليه؟ طب انت قلبك فيه قد ايه لله وقد ايه لغير الله؟ في قلبك قد ايه لغير الله؟ لازم جهد يا جماعة، لازم جهد عشان قلبك ده يوصل الى الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه؟ قال خذها. خذها يعني ايه؟ يعني مفيش ملك هينزل يجيب العصايه ويحطها في ايديك، انت اللي تمد ايدك وتاخدها. اوعى تفتكروا ان الدرس ده ممكن يوصل حد لربنا ولا دروس الدنيا كلها، ده كل الدروس دي منطلق ليك بس، حاجة بتحطك على الطريق بس، انما انت اللي لازم تبذل مجهود عشان توصل. ذاق طعم الايمان، اوعى تفتكر ان حد هيجيب لك حتة البسبوسة بتاعت الايمان كده ويحطها في بقك، انت اللي لازم تجاهد عشان تدوقها. من تقرب الي، شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، من تقرب الي، انت اللي لازم تقرب، يبقى انت اللي لازم تبذل مجهود. انما الاخ اللي يجي يقول قلبي تعبان وقلبي مرضان وقلبي فسدان، يا ابني انت بتقوم الليل؟ لا يا ابني انت يعني ما عملتش الاسبوع اللي فاكر انك جبت شروط عن قيام الليل بعد العشاء، سمعت وقمت تصلي قيام الليل؟ لا يا ابني انت ما بتجيش بعد العشاء تمسك التفسير تقرا تفسير سوره كده وتقوم تصلي بيها؟ لا، امال انت عايز قلبك ينصلح ازاي يعني؟ ازاي؟ بايه؟ ايه اللي انت جهدت فيه عشان قلبك ينصلح؟ عشان كده يا جماعه اوعوا تكونوا من اهل لئن اتانا الله من فضله لنصدقن وهنعمل وهنسوي. طب ما في الف سكه ربنا غير الفلوس، ليه تعلق وصولك الى الله على حاجه معينه؟ ليه تقولي اما اتجوز ان شاء الله هتشد في الدين واحفظ القران ان شاء الله بس اما المشاكل اللي عندي دي ولا تاخر الخلف ولا؟ لا يا جماعه، اوعى تقول اما اشتغل اما اتخرج اما اخلص امتحانات، ابدا ابدا. في اللحظة اللي تحس ان قلبك اخذ فيها الى الله، غض السير في الطريق الى الله، اوعوا تسوفوا ابدا ولو لحظة في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من انواع المجاهدة، المجاهدة في تحصين القلب ضد الشهوات، المجاهدة في محاربة الشهوات. اصل كل اللي احنا قاعدين نقوله ده العلاج، بناخد علاج، عاملين زي واحد مريض سكر فياخد حقنة الانسولين من هنا يقصوله السكر، يلاقوا السكر في السماء، ايه يا جماعة في ايه؟ فقام واحد قال لهم اصله بياخد العلاج وبعدها بياخد مفسدات العلاج، يقوم ماسك بقى كوباية عصير على حتة بسبوسة على، فقاموا مدخلينه المستشفى، منعوا عنه أي أكل غير الأكل المنظم للسكر، وبدأوا يدوا له العلاج، يقيس السكر اللي هو مظبوط، ليه؟ لأنه بياخد العلاج من غير مفسدات العلاج. اوعوا تاخدوا العلاج في المسجد ولا في الدروس ولا في الشرايط ولا في المجاهدة، وبعد كده تخرجوا بره قدام أي معصية ولا شهوة تضيعوا كل العلاج اللي أنتوا خدتوه. انا يا جماعة هقول الكلمة دي، تلات معاصي مفاتيح الاثم، المعاصي اللي هي مش على قد معصية، المعاصي اللي بيدخل فيها بتضيعه بعد كده، مفاتيح الفتور، مفاتيح الغفلة، مفاتيح زرع امراض القلوب في القلب. تلات جرافات جرفوا 90% من الشباب بعيد عن ربنا، تلات بلعات بلعوا 99% من الناس جوه الطين بتوعهم بعيد عن ربنا. تلات ابواب، معظم الانتكاس من الالتزام ومعظم عدم دخول الالتزام كان بسبب الدخول منهم. تلات معاصي، اخطر تلات معاصي، خدوا بالكم من التلاتة دول. اول معصية، انا مش بقول لكم اي معصية، انا بقول لكم المعاصي اللي هتفتح الباب لالف معصية بعد كده ومش هتعرف تحكم الامر بعد كده. اول مفتاح من مفاتيح الاذن، التلفزيون والدش، التلفزيون والدش، قطعهم مقطعة تامة تامة. تاني مفتاح، انك ان تفتحهم تلاش افتحهم، هتفتح هتقع. تاني مفتاح من مفاتيح الاسم، الاختلاط، الاختلاط ان شاء الله قريبا، مش قريبا قوي يعني، هيبقى في درس عن الاختلاط، لان فعلا الواحد اكتشف ان اخطر من الحب واخطر من الزنا واخطر من جواز الدم واخطر من ثوران الشهوة واخطر من اطلاق البصر الاختلاط. ليه؟ اصل هو السبب في كل ده، هو النقطة اللي لو اتمنعت كل السلسلة اللي بعد كده هتتمنع على طول. النقطة التالتة يا جماعة، صحبة السوق، صحباتك اللي ما التزموش لسه، اصحابك اللي ما التزموش لسه، التلات حاجات دول هم اللي ممكن يوقعوك. بنزيد للاخوات كمان الحجاب، الحجاب الشرعي. ساعات الواحد بيشوف اخوات في الشارع كده، الاخت والله يا جماعة لو شاب من الشباب اياهم قعد يبحلق فيها ربع ساعة عشان يعرف ملمح واحد منها بسبب النقاب العفيف اللي هي لابساه، والله ما يعرف يشوف حاجة. الواحد يشوف المنظر ده ويقول يا بختك، يا بختك حتى لو سخروا منك، يا بختك ساعة موتك لما تكفني من كفن الجنة وتحنطي من حنوط الجنة وما يصعدش بروحك لباب من ابواب السماء الا تقول الملائكة ما هذه الريح الطيبة، يا بختك ساعة ما هتنزلي في القبر لما يفرش بك من فرش الجنة وطري مقعدك من الجنة غدوا وعشية، يا بختك يوم القيامة لما تلاقي نفسك محشورة مع فاطمة وعائشة وامهات المؤمنين، يا بختك في الجنة لما ترفعي الاعلى عليين بسبب عفافك. ولما الواحد يشوف واحدة تانية على قد ما بينت من نفسها واستكبرت على الله يقول يا حسرتك ساعة الموت، يا حسرتك ساعة دخول القبر ان لم يتوب الله عليك، يا حسرتك ساعة يوم القيامة لما تلاقي نفسك حشرتي مع المتبرجات المائلات المميلات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليهم العنوهن فانهن ملعونات، يا حسرتك ساعتها. فاحنا بنقول لكل اخت عفيفة والله يا جماعة، يا بختك انك انت اخترت ربنا سبحانه وتعالى. طب افرض بعد السكك اللي انت قفلتها دي الشيطان عارف يدخل لك، اقول لكم حاجة جميلة قوي، عايزين كلنا لو الشيطان عرف يدخل لنا بعد ما قفلنا السكك الاساسية دي ويوقعنا في معصية او شهوة، نخليه يندم انه وقعنا في معصية. ازاي؟ هو خلاك تبص النهاردة او تعمل اي ذنب او تعمل اي ذنب بسيطة، هترجع تصلي ركعتين توبة وتبكي وهتصوم تاني يوم وهتصلي مثلا قيام ليل في الليلة دي وهتقرأ 10 صفحات قرآن وهتتصدق بصدقة. الشيطان طبعا قاعد ياخد الخبطات على دماغه، الخبطات على دماغه لغاية ما في الاخر يقول حرمت ان انا وسط ليك بمعصية بعد كده. الشيطان ندم انه وزلك باي معصية. المجاهدة في مكافحة الشهوات، في محاربة الشهوات. النوع الرابع من انواع المجاهدة، المجاهدة يا جماعة في العبادة، لذة العبادة، العبادة مش حركات، لذة العبادة لازم تدوقها. اصل اللي بينتكسوا دول ما انتكسوش لانهم، انتكسوا لانهم ما دقوش يا جماعة، عايزين ندوق الدين، عايزين ندوق طعم كل ذكر من الاذكار بتاعت الدين، عايزين ندوق طعم كل عبادة من العبادات، عايزين نحس ان الدين ده وليمة عظيمة الله سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى نزلها لينا، قاعدين ندوق بقى طعم الصلاة وطعم الركوع وطعم السجود. الصلاة عشان اصل الصلاة دي لو قلبك مش حاضر فيها خد بالك، الحج لو قلبك مش حاضر فيه المجهود اللي بتبذله فيه ممكن ربنا يتقبله بسبب المجهود. المجهود بتاع الصيام حتى لو قلبك مش حاضر فيه ومنع الطعام والشراب ممكن ربنا يعني سبحانه وتعالى يكون للصيامك قيمة عنده بسبب المجهود. الزكاة لانك بتطلع من ملك حتى لو قلبك مش مستحضر معانيها طلعت من ملك فليها قيمة عند الله. انما الصلاة ايه المجهود اللي فيها؟ ده شوية اذكار بلسانك وانت واقف في مكانك كده. يبقى الصلاة دي لو قلبك مش حاضر فيها يبقى ايه قيمة الصلاة؟ ثلاث مشاعر لازم تجاهد قلبك وانت بتقول كلمة الله اكبر وبترفع ايدك كده، تجاهد ان الثلاث معاني دول يتزرعوا في قلبك ساعتها. اول شعور لازم يجي في قلبك حضور القلب. يعني ايه حضور القلب؟ يعني انا الوقت لو جيت اكلمكم عن اخبار الناس في موزمبيق هتسرحوا مني. طب لو جيت اكلمكم عن الدراسة وعن مشاكلكم وعن همومكم هتبقوا مركزين معايا. امتى القلب يحضر؟ لما يكون الموضوع اللي بنتكلم فيه مهم بالنسبة لك. اهو ده يا جماعة، عشان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الصلاة معرفة الله سبحانه وتعالى وانك واقف بين ايدين الملك يبقى ده اخطر موضوع. يبقى لو استشعرت ده يجي حضور القلب. الشعور الثاني التعظيم. يعني ايه التعظيم؟ احد السلف كان بيصلي في المسجد حاجة كده من السقف وقعت ما دراش بيها، ففي ناس تعجبت ازاي ما يدراش بيها. لا ما يدراش بيها، انت الوقت لو دخلت على ملك من الملوك ولا على رئيس دولة واخوك واقف جنبه ممكن ما تاخدش بالك من اخوك وتقف ساعة وتخرج وانت مش عارف ان اخوك جنبه من شدة تعظيم الملك اللي انت واقف قدامه. اهو الشعور ده لو جه في قلبك في الصلاة هتفكر في مين يا اخي بقى؟ هتفكر في لا يمكن ابدا يجي رياء في قلبك، والا تبقى عامل زي واحد دخل على الملك فقلبه اتخطف واتاخد. ليه؟ مش عشان الملك، عشان خدام من الخدامين اللي في الأوضة. يبقى قبله ولا مش قبله؟ طب لو انت واقف تصلي كده وفي واحد باصص لك فانت مراقب نظره ليك، ده قمة السذاجة. انت بين ايدين الملك وبتبص الخدام. طب لو انت واقف بتصلي كده وقعدت تفكر في الدنيا تبقى قمة السذاجة. انت بين ايدين الملك وبتبص للخدام. ما ينفعش يا جماعة. يبقى تاني شعور التعظيم. تالت شعور الخوف. انا ممكن اقف بين ايدين شيخ كبير جليل فاحترمه وعظمه، انما هو لا يملك لي ضر ولا نفع ولا سقوط ولا نجاح ولا مرض ولا صحة. انما انت الوقت في الصلاة واقف بين ايدين اللي يملك امتحانك اللي هتدخل في امتحان في بكرة. لا ده احد السلف بيقول اذا وقفت بين يدي الله في الصلاة تخيلت الجنة عن يميني والنار عن شمالي وانا واقف على الصراط. لو صليت بالاحساس ده ابشر بالخشوع، يقينا ان شاء الله الخشوع هيجي لو حسيت بس بالمعنى ده. عشان كده يا جماعه الحاجه اللي انا عايز اقولها لكم ان كل ما هتجاهد في العباده هتحبها. احنا بنتكلم على العبادات وفي ناس مستثقله العبادات، مستثقله انه يصلي قيام ليل كتير ويصلي نوافل كتير ويصوم كتير. ليه يا حبيب قلبي؟ لو انت ليك واحد صاحبك بقالكوا سنتين كل يوم بتقابلوا مع بعض وتذاكروا مع بعض، جه مره صاحبك ده انت سافرت بره لاي سبب من الاسباب قعدت سنه، انت وانت في البلد لو كنت بعدت عنده يومين عنه يومين ما تقدرش، يوحشك تقول انا عايز اشوفه. انما لما سافرت بره وقعدت سنة ما تشوفوش ممكن بعد ما ترجع يبقى في الشارع اللي جنبك تستدل انك تقوم تزوره. ليه؟ لما كنت بتشوفه على طول بقى حبيبي لقلبك، لما بعدت عنه بعد عن قلبك. عشان كده جرب 10 مرات كده ورا بعض 10 اسابيع ورا بعض تطبق الوصفة بتاع سيدنا ابو بكر، تصوم يوم وتروح تصلي جنازة وتمشي وراه وتتصدق على فقير وتعود مريض. جرب كده هتدمنها. جرب انك تتصدق كل يوم هتدمنها. يعني انت لو عايز تحب صلاة الجماعة اقعد شهر صلي جماعة. طب لو عايز تكرهها اقعد اسبوع في انك ما تصليش جماعة. طب لو عايز تحب قيام الليل جاهد نفسك فترة في قيام الليل. طب لو عايز تحب الصيام جاهد نفسك شوية في الصيام. يا جماعة لو جاهدنا نفسنا في العبادة هنحب العبادة، ولو حبينا العبادة هيبقى اعظم فتح الله فتح بيه على قلوبنا. يا بختنا لو حبينا العبادة والله. شوفوا اللي حبوا العبادة ربنا اداهم ايه. شوف ربنا بيقول ايه. وايوب اذ نادى ربه. نادى يعني ايه؟ لهفت قلبه وهو واقف على باب الملك وهو بيستغيث بالله. اذ نادى مين؟ ربه. ربي. شايفين العلاقة الخاصة بينه وبين الله؟ انت تقدر انك انت تحس بالعلاقة الخاصة دي. اذ نادى ربه اني مسني الضر. انا تعبان يا رب، انا مسني الضر يا رب، معقولة انت مش ممكن تسيبني يا رب؟ شايفين الدلال على الله وبيقول ربنا مسني بقاله 18 سنة غرقان في الابتلاء وبيقول ربنا مسني مش ساقني ولا لا لا لا مسني بس مس بسيط. شايفين الادب مع الله؟ اصل اي حاجة بتيجي من عند حبيبك بتبقى خفيفة على قلبك. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ما كنت تقول يا رب مش فيني. لا ده هو سبها لاختيار الله. انت ارحم الراحمين، اختار لي برحمتك يا رب. ممكن يكون المرض ارحم. واخدين بالكم المعاني ده يا جماعة؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فوريا بيرفع ايده قبل ما تنزل ايده الكأجبة نزلت، ده له حال عند الله. فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم. مفيش ابتلاء يقدر يفقد قدرة الله، مفيش ابتلاء ما وسعوش رحمة الله. طب يا رب انت اتيته اهله ومثلهم معهم ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ الاجابة من فوق سبع سماوات تنزل رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عبادة تسوي فتوحات ورحمات وعطاءات. وذنون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا كنت ظالم يا رب، أنا ظلمت نفسي لما بعدت عنك، أنا ظالم يا رب، أنا استهلك أكثر من اللي حصل لي، أنا استهلك بالظلمات اللي في حياتي دي كلها بسبب أن بعيد عنك يا رب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فنجيناه من الغم. لا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. خدوا بالكم من دي قوي. ربنا ما قالش فنجيناه، قال ونجيناه. يعني ايه؟ يعني الاجابة ما جاتش فورية زي سيدنا ايوب. طب ليه؟ ليه ما جاتش فورية؟ كل معصية بتعملها بتأخر اجابة الله لدعائك. توب وانت كل مشكلة في حياتك تتحل، توب وانت كل ابتلاء في حياتك يفرج، توب وانت كل ظلمة في حياتك تبدل، توب وانت ربنا يدخلك في رحمته. وادخلناهم في رحمتنا. ليه يا رب؟ الاجابة نازلة من فوق سبع سماوات انهم من الصالحين. طب انت نجيت سيدنا يونس من الغم ليه يا رب؟ الاجابة نازلة من فوق سبع سماوات وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا اذ نادى ربه، رب لا تذرني ما تسيبنيش يا رب على بابك يا رب، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. الله اكبر. طب سيدنا زكريا ما اتجوزش واحدة ثانية ليه؟ ما امرأته عارف ان هي عاقل، اصله يعلم ان قدرة الله لا يقف امامها اي سبب. لو الله اراد ان يهب ولد لن يقف عقب الزوجة امام قدرة الله وقدرة الملك سبحانه وتعالى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ الاجابة من فوق سبع سماوات نازلة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انا بحس ان سورة الانبياء دي روشتات، روشتات لجميع الامراض اللي في الدنيا. سيدنا ايوب نموذج للمرض العضال اللي محدش لقاله حل، سيدنا زكريا مرض العقم، سيدنا يونس الكارثة اللي بتيجي فجأة، المصيبة اللي بتيجي فجأة فنبذناه بالعراء وهو سقيم، سيدنا ابراهيم في نفس الصورة النار، ازاي النار ما تحرقكش؟ ازاي تنجو من حريق النار؟ يعني انا حاسس ان سورة الانبياء دي ممكن ناخد منها شعارات وننزل مستشفى الجامعة نعلقها على كل الاقسام بتاعتها كده، نيجي على قسم العقم ونكتب عليها ايه؟ ها؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، نروح على قسم الحروق ونكتب عليه يا نار كوني بردا وسلام، نروح على قسم السرطان والامراض والعياذ بالله الامراض اللي مش لاقيين لها علاج ونكتب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، نروح على مستشفى الطوارئ ونكتب عليها من بره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نعلم الناس العلاج، نعلم الناس اسباب السماء ياخدوها بجانب اسباب الارض بل قبل اسباب الارض. يا جماعة كلنا واقفين على بابه، بس في واحد واقف على بابه عايز حتة عيل، وواحد واقف على بابه عايز حتة شهادة نجحني يا رب، وواحد واقف على بابه واحدة عايزة حتة عريس، وواحد واقف على بابه عايز شوية فلوس، وواحد واقف على بابه بيقول له انا عايزك انت يا رب، انا عايزك انت. اصل الشحاتين واقفين على باب القصر، فكل واحد في واحد عايز حسنة ويمشي وخلاص، وواحد تاني ذكي يقول لك انا عايز ادخل، لو دخلني جوه الخزائن كلها مفتوحة. عايزين نبقى أذكياء في معاملة الله يا جماعة. المجاهدة في العبادة النوع الخامس من أنواع المجاهدة، المجاهدة في تحصيل المقامات، ان قلبك ده يبقى جنة مليانة اشكار مقامات ايمانية، شجرة حب جنب شجرة اخلاص جنب شجرة يقين جنب. احنا فين من المقامات؟ انا تخيلت كده، لو انا مش انا اللي جيت قعدت هنا الوقت، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي جه وقعد هنا الوقت وقال لنا كلنا نفس الكلمة اللي عرضت على الصحابة في بيعة الرضوان، من يبايع على الموت؟ مين مننا اللي عنده يقين يبايع رسول الله على الموت؟ مين يا جماعة؟ اليقين حققنا قد ايه من اليقين؟ وصلنا لقد ايه من اليقين؟ المقام الثاني الخوف. يا شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ملى الدنيا كلها استغفار، رسول الله اللي كان في المجلس الواحد الصحابة بيعدوا له اكتر من 100 مرة استغفار، رسول الله اللي كان يدخل الخلاء دقايق يخرج يقول له ربنا غفرانك غفرانك غفرانك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف يصلي بين ايدين ربنا يقول له اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، ده انا يا رب كمان ليا ذنوب مش قادر احصيها. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسس بذنبه لدرجة ايه، حاسس بالخوف من الله لدرجة ايه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رسول الله بيستغفر 70 مرة عشان يشيل الغين اللي على قلبه، احنا نستغفر قد ايه يا جماعة عشان ننجو من عذاب الله، عشان ننجو من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ شايفين رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ لو عذبني الله بما كسبت يداي انا وعيسى ابن مريم لعذبنا ثم لم يكن ظالم لنا. كلنا اذنبنا، كل الناس اذنبت، بس مين تاب توبة ادم عليه السلام؟ كل الناس، كلنا يا جماعة عصنا اوامر لرسول الله، في حد مننا ما عصاش اوامر رسول الله؟ بس مين فينا ندم ندم ابو لبابة لما عصى امر رسول الله رجع ربط نفسه في عمود في المسجد، فضل 8-9 ايام ربط نفسه حتى كاد يهلك لغاية ما رسول الله يخبره ان الله عفى عنه. تخيلوا يا جماعة مين فينا حس بالمشاعر دي من شدة خوفه من الله ومن شدة ندمه على كل ذنب اذنب في حق الله؟ مين فينا حسيته يا جماعة بالمعاني دي ولا لسه؟ ولو لسه هنحس بيها امتى؟ ولو لسه ما حسناش بيها في كل اللي فات ده ليه؟ ايه اللي معطلنا على ان احنا نجاهد عشان نوصل للمشاعر دي؟ ايه اللي معطلنا عن الله؟ ايه اللي معطلنا؟ في حاجة خير من الله التفتت قلوبها قلوبنا اليها؟ في حاجة احب من الله؟ في حاجة فيها خير في الدنيا والاخرة اكثر من طريق الله سبحانه وتعالى عشان نتعطل عن المشاعر دي ونتعطل عن المجاهدة في طريق الله سبحانه وتعالى؟ كتير قوي في شباب وقعوا في الزنا، بس مين ندم الندم بتاع معز والغامدية؟ القضية قضية احنا حسينا بذنوبنا ولا لا؟ انا ببسط قوي لما شباب من شباب يعني اللي ما شاء الله فضل الله اللي معانا يعني يتصلوا او يبعتوا رسالة فيها بعض المشاعر بتاعتهم، الواحد بيحس ان في ناس والله يا جماعة وصلت، يعني يا ريت نبقى معاهم، وفي نفس الوقت هم يا رب يكتب لهم الثبات للاخر. يعني كانت بنت كده بعت الجواب 3 صفحات بتتكلم هي بتحب ربنا قد ايه. انا والله لغاية الوقت عين الجواب ده كان من ضمن الكلام بتقول واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها. جواب كله كلمات جميلة ورقيقة، قد ايه قلبها مليان بحب الله سبحانه وتعالى. فاكر اخ اتصل بيا كده فبيقول لي هو يعني انا بحب ربنا قوي، هو يجوز ان وانا رايح احفظ قرآن اقرا دعاء السفر؟ قلت له يا ابني دعاء السفر ايه بس انت دخلها؟ قال لي انا وانا رايح احفظ قرآن بقرا دعاء السفر، بحس ان انا مسافر لربنا سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعة، كان في اخ يعني اخ مع مجموعة من الاخوة كده في الدنيا شتا، فواحد منهم جاب جردل وحطه في الشتا وقعد يملى منه في المية يعني المية تنزل فيه، وبعد ما بقى في شوية مية خدهم وتوضى بيهم، فبيقولوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم هذا حديث عهد بربي. ناس عايشة في حب الله سبحانه وتعالى، ناس عايشة في المعاني دي، في الاثر، في اثر من اثار بني اسرائيل، كذب كذب من ادعى محبتي فاذا جن الليل نام عني. ما حسش بحب الله سبحانه وتعالى. عايزين نجاهد. يبقى الخمس حاجات اللي هنجاهد فيهم يا جماعة، الخمس حاجات اللي هنضحي عشان نجاهد فيهم، الخمس حاجات مضامير المجاهدة الخمسة هم ايه؟ المجاهدة في معرفة الله، في تنزل انوار معرفة الله على قلوبنا. النوع الثاني من المجاهدة، المجاهدة في الوصول الى الله، واعتبار ده قضية الحياة الاولى. المجاهدة في حرب الشهوات وتخلية القلب من الشهوات اللي فيه. المجاهدة، النوع الرابع من انواع المجاهدة، المجاهدة في العبادات، ان احنا نفهم عبادتنا، نعيش عبادات، نحس نعيش كده مع الله واحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. النوع الخامس من انواع المجاهدة، المجاهدة النوع الخامس من انواع المجاهدة، المجاهدة في تحصيل المقامات الإيمانية. يعني على فين يا اهل القرآن؟ على فين يا جماعة؟ لما بسمع قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. بحس ان ربنا سبحانه وتعالى كأنه جابنا الارض كده، لقينا في ارضين كبار قوي، ارض النحياد وارض النحياد، دي ارض الدنيا ودي ارض الآخرة. فربنا قال اللي عايز من ثمار ارض الدنيا وزرعها ينزل يفلح فيها ويعزق فيها ويحرك فيها، واللي عايز من ثمار ارض الاخرة وزرعها ينزل يفلح فيها ويعزق فيها. ففي ناس كتير قامت جاري على ارض الدنيا، وعدد بسيط قوي قوي قام جاري على ارض الدين. هتقولوا عدد بسيط ايه؟ طب ما الناس كتير قوي في المساجد. ما انا قلت لكم كله كلام، كله كلام، لغاية ما الكلام ده يبقى واقع حي في حياتنا. فيا ترى انت جريت على الارض دي ولا الارض دي؟ يا ترى انت عايز الحرث ده ولا الحرث ده؟ يا ترى انت مجهودك ومجهدتك في انها ارض من الاثنين؟ لازم يا جماعة نعرف كويس قوي احنا وجهتنا ايه ورايحين فين. عشان كده اخر حاجة بقولها في درس الليلة، اخر حاجة اثر، بس اثر جميل قوي. اذا التفت العبد عن الله قال الله الى خير مني. لما قلبك يلتفت عنه ربنا سبحانه وتعالى يقول لحاجة احسن مني. اوعى قلبك يلتفت عن الله لأي حاجة، اوعى قلبك يلتفت عن الله الى اي عرض من اعراض الدنيا. اوعى، حتى لو جسمك كله فيها، قلبك مع الله حك وقف لله، ملوش دعوة بالدنيا دي كلها، ما يتمسش فيها خالص، اشتغل فيها وتطحن فيها وقلبك لله لوحده سبحانه وتعالى. اوعى قلبك يلتفت عن الله باي عار ولا ابتلاء ولا امتحانات ولا مشاكل ولا شغل ولا جواز ولا عيال ولا عيال. اوعى قلبك يلتفت عن باي حاجة عشان ما تعتبش من الله وربنا يقول لك الى خير مني. عايزين يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، احنا فترة امتحانات، ولأننا فترة امتحانات يعني انا بحب ان كل مرة يبقى في نصايح مهمة قوي بالنسبة للطلبة، نصايح مهمة قوي. انا عايز المرة ده احذر كل طالب وطالبة من انتكاسات ايام الامتحانات. ازاي يعني؟ يا جماعة خدوا بالكم من النزول، اصل قصة النزول دي قصة. تلاقي الاخ مثلا بيقوم الليل ومثلا ساعة او ساعة الا ربع مثلا، وبعد كده ينزل يصلي الفجر ويقعد جلسة الضحى، يقول اذكار بعد الصلاة، وبعد كده اذكار الصباح، وبعد كده مثلا ذكر مطلق، وبعد كده يصلي ركعتين ضحى ويروح. الاخ يبدأ ينزل، لما يبدأ ينزل يبدأ يكسر في ركعتين بتوع الضحى ويقول اصليهم في البيت، ما هم على يقول لك على التراخي. بعد كده يبدأ ينزل تاني، يقوم يروح قبل الشروق ويقول ان شاء الله اذكار الصباح وانا في الطريق. بعد كده ينزل تالت، يقوم يا دوبك يقول لك انا اقول اذكار الصلاة وانا ماشي في الطريق واذكار الصباح ان شاء الله بصحى بقى. بعد كده ينزل اكتر يضيع القيام، بعد كده ينزل اكتر يضيع صلاة الفجر نفسها. النزول مراحل، وممكن ما تهداش بيه، ممكن تلاقي نفسك نزلت وانت ما انتش دارس. فعشان كده يا جماعة عايزين فعلا نحذر من نزلات ايام الامتحانات. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فيا جماعة انا لما يعني بنصح الطلبة قبل الامتحانات، انا والله يا جماعة في غاية السعادة ان في طلبة كتير رغم الامتحانات الا انه فعلا مؤمن بمبدأ ان ربنا له ساعة في يوم، بضحش ابدا مهما كان الظروف، وان جهد قطع الطريق الى الله لا يتوقف ابدا مهما كان الظروف. بالمشاعر دي الصحابة سادوا العالم، بالمشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى نصر بالصحابة دي. فاللي انا حاجة اللي انا عايز اقولها ان ما ينفعش نوقف جهد قطع الطريق الى الله. ليه؟ اصل النهاردة مشاغل، وبكرة عيان، وبعده بتجوز، وبعده بشتغل، وبعده بدور مش عارف على وظيفة، وبعده مراتي مش عارف عندها ايه. طب وامتى هنوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ الحاجة الثانية، احصروا صحبة السوء ايام الامتحانات. في طلبة كتير ما بتعرفش تذاكر، فيجي ايام الامتحانات يلاقي نفسه مزنوق في المذاكرة، طب يعمل ايه؟ اصحابه القدام او اصحابه الغير ملتزمين ممكن يروح يذاكر معهم فيتشجع فيهم، يروح يذاكر معاهم فهو طبعا عايز يذاكر، فالوقت مش وقت دعوة، فيبدأ يذاكر، ده مولع سيجارة وده مشغل اغنية وده هيتكلم معناه في البنت اللي مش عارف ايه وده مش عارف بيتفرج على ايه. وبعدين انا اعرف ناس كده يا جماعة انتكسوا ايام الامتحانات، دخلوا الامتحانات وهم قمم، انتكسوا في الامتحانات. ليه؟ انت ليه تعرض نفسك في الظروف دي يا حبيب قلبي؟ خلي ربنا اغلى عندك من الدنيا وما فيها. ذاكر مع واحد ملتزم، او ان ذاكرت مع واحد غير ملتزم ادعوه وانت بتذاكر، لا تتخلى ابدا عن دعوته وانت بتذاكر، بحيث انك انت ما تنزلش. كان عبد الله بن مبارك بيقول عن الفضيل: اذا رايت الفضيل بن عياض مقدت نفسي، كرهت نفسي. ليه؟ من كتر ما بيشوف طاعة الفضائل بيحس ان هو عصب بعيد عن الله. هي دي الصحبة اللي احنا عايزينها دايما وفي كل وقت. الحاجة الاخرانية بس مهمة قوي، على فكرة الدرس خلص، احنا دلوقتي في التوصيات. الحاجة الاخرانية بس مهمة قوي يا جماعة قوي، هتعملوا ايه في الاجازة؟ من الوقت لازم تحددوا هتعملوا ايه في الاجازة. انا فاكر ايام الكلية كنت عملت كراسة كده اسمها كراسة الاجازة، من قبل الاجازة بشهرين ابدأ اكتب كل المشاريع اللي انا عايز اعملها. لازم يا حبيب قلبي كده. الاجازة الجاية دي يا جماعة كل واحد يعهد ربنا كده ان هي من اجل تربية القلب واصلاح القلب. الاجازة الجاية دي ما تضيعش على حد مننا ابدا. الاجازة دي تنوي انا هتفرغ فيها لاصلاح قلب. طب هتعمل ايه؟ اكتب كده، اكتب هتعمل ايه؟ هتختم المصحف كل قد ايه؟ والله طب ما ربنا يسهل. مفيش حاجة ربنا يسهل ايه؟ من الوقت قرر هتختم كل قد ايه؟ وهتقرا قد ايه في اليوم؟ وهتقرا ورد القران بتاعك امتى؟ من الوقت قرر هتحفظ كم جزء في الاجازه؟ ان شاء الله عايز احفظ كتير والله. عندي مين؟ طب ربنا يسهل. يعني ايه ربنا يسهل؟ عندي مين؟ في مسجد ايه؟ وهتحفظ امتى؟ من الوقت تقرر مين اصحابك اللي هتمشي معاهم في الاجازه؟ فلان وفلان عشان مجتهدين، اي حد تاني خلاص ما عنديش وقت، مش فاضي الوقت، انا الوقت في طريقه الى الله. من الوقت تقرر ايه المواعيد المقدسه بتاعت الدروس اللي هتحضرها والشرائط اللي هتسمعها. هتخلص شرائط الشيخ يعقوب كلها مثلا بحيث انك انت تسمع كلام التربيه القلبيه. من الوقت تقرر ان في ميعاد مقدس يوميا او ليليا في الاجازه بينك وبين الملك في قيام الليل، محمولك يتقفل العشاء، مفيش حاجه اسمها واحد فات عليا، مفيش حاجه اسمها واحد اتصل بيا، مفيش حاجه اسمها ماليش نفس. مالكش نفس يعني ايه؟ جاهد واضغط على نفسك. من الوقت تقرر جلسه الضحى هتسيبها ولا تقعدها كل يوم، وهتصلي الفجر في الجماعه الشرعيه ولا يعني يومين ثلاثه في الاسبوع بس. من الوقت يا جماعه تبداوا تقرروا هتعملوا ايه، وخطتكم لاصلاح قلوبكم ايه، ايه الخطوات اللي هتاخدوها، لان الاجازات لا تتكرر ومراحل الفراغ يعني قليلة جدا في عمر الانسان. فمن الوقت نعمل كراسة الاجازة، لان في ناس بتخرج بالاجازة من اولياء الله وناس بتخرج زي ما دخلت. فالحتة دي اردت ان انا اشير ليكم فيها، يعني بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم يعني نص ساعة ربنا كل يوم حتى قيام ليل ولا سماع وجه من شريط في ايام الامتحانات، وتعملوا كراسة الامتحانات دي او حتى ورقة تكتبوا فيها المشاريع بتاعتكم من الوقت، عشان ان شاء الله يبقى نية صدق مع الله اول ما تيجي الاجازة نطلق مع بعض وهنعمل مع بعض ان شاء الله باذن الله ان ربنا الملك سبحانه وتعالى اذن، يعني برامج ومشاريع في غايه الروعه ان شاء الله اول ما الاجازه تيجي باذن الله سبحانه وتعالى. انتوا ايه رايكم يا جماعه في توصيه الدعاء؟ ايه الدعاء اللي ينفع النهارده كده؟ ها؟ في دعاء معين كده ممكن نقوله الليله؟ اي انا سامع اللهم اغنني بحلالك. طيب يعني ايه رايكم في اللهم اغنني بحلالك عن حرامك؟ واغنني بفضلك عمن سواك في الدين وفي الدنيا وفي المذاكره وفي الفلوس وفي الشغل وفي في كل حاجه. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم نتواصل بالدعاء ده؟ نتواصل، عايزين ندعي ربنا كتير قوي الايام دي قوي والله. احنا محتاجين ندعي ربنا ثلاث اربع اليوم وربع اليوم نشتغل. والله يا جماعه يعني هو طيب، هو المفروض ان كان معانا اخت من الكاميرون، والمفروض ان هي في طريقها لاعلان اسلامها، والمفروض انها كانت تشهد اسلامها دلوقتي في الدرس وهي جايه من القاهره، عشان يعني ايه يعني لما كده فيبقى حاجه يعني تشوف المسلمين وتشوف اجتماع المسلمين. فيعني انا مش عارف والله، هي فوق بقى ومفيش قناه اتصال، فهي ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى انه يشرح صدرها للاسلام وانه يتم عليها نعمته. وعايزين الاخوات اللي فوق لما يعرفوها، اعتقد ان سهل انهم يعرفوها ان شاء الله، لما يعرفوها يسلموا عليها. البنات اللي بيتكلموا فرنساوي يقولوا لها كلمتين حلوين كده، هي طبعا بتتكلم فرنساوي ما بتتكلمش عربي، يعني لو حد معها بنبوني ولا بستيليا يدوها بستيليا هديه، يعني نرطب قلبها كده. الله المستعان. فيعني يا جماعه يا ريت والله بس نؤلف قلبها للاخوات اللي فوق يسلموا عليها كده ما يشوفوها من غير هجم يعني. وللاسف والله يا جماعه شيء محزن جدا ان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله ايه؟ افواجا. للاسف الوقت الناس بيدخلوا في دين الله فرادى. واحده من الكاميرون عايزه تسلم، واحد من امريكا اسلم امبارح، حاجه والله يا جماعه تفتت القلب. امتى هيجي اليوم بقى اللي نصحى نلاقي المنشط الرئيسي في الاخبار كده 50,000 امريكي دخل الاسلام امبارح، 100,000 واحد مصنبيقي دخل الاسلام امبارح، فرنسا كلها؟ امتى يا جماعه؟ امتى يدخل الناس في دين الله افواج؟ انتوا عارفين امتى؟ لما صوره الدين تظهر. الوقت الدين متعتم عليه، فاللي بيعرف يقع في ايديه كتاب ولا يوصل لواحد مسلم فاهم الدين يقدر يوصل للاسلام باذن الله. انما يا جماعه الدين لما يظهر كده ونوره يظهر زي ما ظهر بعد فتح مكه في الجزيره، ما عادش في تضليل اعلامي ولا حرب تشويه، الناس هتدخل بالملايين. وعمر المرحلة دي ما تحصل إلا لو بذلنا دمنا وجهدنا ومالنا وعرقنا وحياتنا وكل ما نملك من أجل نصر دين الله ومن أجل الدعوة إلى الله ومن أجل إن احنا تضحياتنا تبقى هي التل اللي الدين يرتفع عليه وراية الدين ترتفع عليه. كل ما هنضحى أكتر كل ما الدين هيرتفع أكتر. خدوا بالكم يا جماعة، عايزين نوصل للمرحلة اللي الناس تدخل ألوف مؤلفة كل ساعة في الإسلام. إزاي؟ إزاي نبقى رحمة للعالمين كده؟ بالتضحيات اللي قدمها الصحابة نقدم زيها الوقت. أنا عايز الوقت بسرعة في دقائق، يعني زي ما اتفقنا إن دروس أيام الامتحانات هتبقى إن شاء الله تخلص على العشاء في دقائق. كتاب أجمل ما في الكون معرفة الله، كتيب الصغير الجميل قوي ده بفضل الله، والشيخ أمين المؤلف بتاعه حاضر معانا أهو. الكتاب الجميل ده قل مع الكون لا إله إلا الله. مين ياخد الكتيب ده أو الكتاب ده؟ و إيه يا جماعة ما حدش رفع إيده ليه؟ خلاص نبدأ بحاجة سهلة، ويصلي ساعة واحدة قيام ليل بس طول الأسبوع، ساعة واحدة قيام ليل ويدعي ربنا كده ليه وليه. هتصلي؟ طب وده حبيب قلبي، إحنا عايزين بسرعة يا جماعة، يلا ساعة قيام ليل. الركن اليماني ده هو الركن اليماني. طيب الراجل أبو جلابية بيض والراجل ساعة قيام ليل بس، اثنين وخميس كمان، اثنين وخميس خلاص. والليلة هتعمل ايه؟ ساعتين. طيب مين يا جماعة تاخد حاجة؟ ماشي اتفضل اديله اديله. مين يا جماعة ياخد الكتيب ده؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن يعني احنا عايزين مش عايزين حاجة والله، حاجات بسيطة يا جماعة، صيام اثنين وخميس ويقرا جزء القرآن كل يوم بس. يلا صيام اثنين وخميس وجزء القرآن. طيب طب حضرتك يا ريت والله نوزع على الناس دي كلها. يلا اثنين وخميس وجزء القرآن، الناس اللي قدام ده اللي في وشي ده. طب الشاب ابو طاقية بيضة قميص ازرق. ايوه انت، انتوا مالكم نايمين كده ليه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ مين ياخد ده والجمعه الجايه تعرفين الساعه 8 الصبح؟ كل خطوه باجر سنه قيامها وصيامها يا بلاش والله يا جماعه يا بلاش. يوم القدر الاسبوع انت هتعملها؟ بالله عليك. طب خد يلا. طيب ماشي يوم الجمعه. طب اتفضل. طب احنا عايزين، لا يا جماعة عايزين بس حاجات ايه؟ احنا عايزين، احنا ايام امتحانات عايزين حاجات بسيطة. مين يسمع شريط كل يوم؟ استنوا عن الله عن الله، ده عايز واحد عنده كمبيوتر عشان يقدر فعلا يوفي بالكلام ده. طب خد تسمع شريط كل يوم عن الله. طيب اتفضل شريطين عن الله. طب هو لسه لسه لسه كتاب واحد. على فكرة يا جماعة حملة الشريط اللي كنا عملناها اللي هي شرايط الأغاني ناخدها ونديكم نصها شرايط متسجلة دينيا، بفضل الله الوقت خلصنا حوالي 1000 شريط منها. احنا تأخرنا بس الموضوع مكلف ماديا جدا، ما تزعلوش مني يا جماعة. فخلصنا 1000 شريط لغاية دلوقتي، وقريبا ان شاء الله هنقول للإخوة ان هم يجوا ياخدوا الشرايط بتاعتهم عشان يوزعوها على الناس زي ما احنا نوزع النص التاني على الناس ان شاء الله. ده نموذج يعني شكله جميل ما شاء الله، بعد ما تسجل عليه شريط ديني للشيخ محمود المصري اسمه لقاء مع الشباب، والاستيكر من بره شكله جميل جدا ومطبوع عليه كلمة حملة الشريط والرقم اللي بنستقبل عليه شرايط الأغاني. فقريبا ان شاء الله يا جماعة هنعلن عن هذا الأمر. لسه كتيب واحد الأول، الكتيبات الصغيرة دي مين ياخدها؟ ويصوم اثنين وخميس ويقرأ جزء القرآن كل يوم؟ لا، خد يلا خد بس وزع. الكتيب ده يا جماعة هيعمل التالي اللي هياخده: رقم واحد هيقبل ايد والدته، رقم اثنين هيصلي ساعة قيام ليل كل ليلة على الاقل، طبعا احنا كل اللي بنقوله ده على الاقل، رقم ثلاثة هيصوم اثنين وخميس، رقم اربعة يوم الجمعة الجاي. طب احنا طب الركن ده ما خد حركة ده، طب ماشي. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. والله يا جماعة ربنا يجزي كل خير وكل واحد رفع ايده وكل واحد جه، الواحد والله يا جماعة في غاية السعادة يعني. وربنا سبحانه وتعالى، اسأل الله العلي العظيم، اسأل الله الكريم الرحيم، اسأل الله ذو المن والفضل والكرم والجود، اسأل الله كما جمعنا في الدنيا في بيته ان يجمعنا في الاخرة على حوض رسول الله، وان يجمعنا في الجنة في الفردوس الاعلى، وان يسكننا في الجنة في جواره في جنة الفردوس التي صفها عبد الرحمن. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اخرج منا دعاة ينصرون دينك، اللهم اخرج منا رجالا يرفعون رايتك، اللهم اخرج منا من تنصر بهم الاسلام، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وهداة وهاديات وعابدين وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعالمين وعالمات، اللهم اخرج منا من ترضى عنهم يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم انزل علينا عطاءاتك وفتوحاتك يا رب العالمين، اللهم انزل انوارك على قلوبنا، اللهم انزل عطاءاتك على قلوبنا، اللهم اسكن الايمان في قلوبنا، انر قلوبنا، اصلح قلوبنا، اغسل قلوبنا، طهر قلوبنا، اقم قلوبنا على مرادك منا يا رب. استأسرت علينا نفوسنا يا رب، امتلأنا بالغفلة عنك يا رب يا عظيم. اللهم فأيقظ قلوبنا، اللهم فأيقظ قلوبنا. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور يا رب، تولنا ولا تتول عنا. اللهم ما كان فينا الآن من طالب أو طالبة، اللهم فارزقه النجاح في هذا العام يا رب، اللهم فأيده وسدد ووفقه ويسر له، وأعنا جميعا على بر أبائنا وأمهاتنا، وأعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل يا رب، يا رب لا تجعلنا من المحرومين، من علينا بقيام الليل بين يديك يا الله، من علي بقيام الليل في الثلث الأخير يا الله. يا رب يسر على قلوبنا قيام الليل، يا رب اشرح صدورنا لقيام الليل، يا رب ثبتنا على قيام الليل، ولا تجعلنا من المحرومين، اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين يا رب يا رب. اللهم ما كان من أمر فيه طاعة لك وتحبه وترضاه فاشرح صدورنا له ويسره لنا ويسرنا له يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما